تلاقي في مرة الضربة جاية لك قاضية هيبيعك ببلاش في السوق على ظهرك يطلع ويسوق ابعد عن صحاب السوق واسمع كلامي ولو مرة أصل الرجولة مش بسهولة ولا فلوس ولا سيولة الرجولة صاحب جدع يلبس معاك توب الرجولة توب الرجولة غالي ما يلقش على أي حد قدمت السبت لصاحبي ولا قدمش الحد مدت له ايدي بالخير ولا مدتش ايده حد صحيح احنا في زمن محدش بينفع حد محدش بينفع حد محدش بينفع حد غدرت بيا يا صاحبي والضربة جات لي في مقتل جات من تحت الحزام وده أكتر شيء بيقتل غدرت بيا يا صاحبي والضربة جات لي في مقتل جات من تحت الحزام وده أكتر شيء بيقتل أنا كنت أمنت لك ويا ما قلت لك أنا كنت مدت له وباقي العشرة في غمضة عين